فالمال ومن أديت زكاته، فالمال الذي أنفقته فيما أباح الله لك وإن أديت زكاته ولم تبخل به، والمال عليك إذا أنفقته فيما حرم الله أو استتبته من طرق محرمة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من مضلات الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا رحمكم الله، إن من أعظم القيامة ما يكون من استغلال المناصب لأرض الرشوة، وأهل أموال الناس بالباطل، واختلاس مال العام، ومحاباة الأقارب والأصحاب، أو الوصول إلى بعض المناصب للرشوة، ما لم كانت أو لم تعد مقابل حصوله على ذلك. كل ذلك من الفساد الذي نهى الله عز وجل عنه ورسوله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي والراشي بينهما. ومن أعظم الفساد عباد الله انتشار مثل هذه المعاملات المشبوهة والسلوكيات السمية، فالمناصب لا يكون لها إلا أهلها من أهل القوة والأمانة. فيجب عليك التعاون على إنكار الفساد بكل أنواعه وأحواله، وأن يكون أنت تتكاتب الجهود لإزاحته والنصح للمسؤولين في ذلك، وإلا فإن عاقبة الفساد وخيمة، ولا سيما الفساد في المال. إن رجالا يتخرقون في مال الله بغير حق فذروا النار يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلنا نسجد الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكف إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فاجره في نفسه، واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ إخواننا في السودان، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بقدرتك، اللهم إنا نسألك بعظمتك أن ترفع البلاء والوباء عن بلادنا خاصة، و وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم اشف المرضى وارحم الموتى يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.